بسم الله الرحمن الرحيم. عاش يعقوب عليه السلام مع أولاده الذكور 12 حياة جميلة في فلسطين، وكان أقربهم إليه من الأولاد كلهم ذلك الولد من زوجته راحيل التي رحلت وتوفيت، يوسف وأخيه بنيامين. فقد كان الاثنان أحسن الأولاد خلقا وحلما، وكم كان يعقوب عليه السلام يحب يوسف وأخاه بنيامين، حتى جاء ذلك اليوم الذي يرى ذلك الغلام. الله أعلم كم عمره، 10 سنين، 12 سنة، بين هذا وهذا، رأى رؤيا في المنام عجيبة. هذه الرؤيا ستغير مجرى التاريخ. جاء إلى أبيه فقال له: يا أبتي، إني رأيت رؤيا. قال: وماذا رأيت يا بني؟ وكانت زوجته موجودة، زوجة يعقوب عليه السلام، أم الأولاد. قال: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. وأعاد الرؤيا: رأيتهم. كيف رأيتهم يا بني؟ رأيتهم لي ساجدين. الله أكبر، كيف عرفت يا يوسف وأنت غلام أن هذا سجود؟ تخيل، كواكب كواكب وشمس وقمر، يعني ضدان، شمس وقمر وكواكب، كلها رآها ساجدة له. كيف عرف الغلام أنها بهيئة السجود؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. فهم يعقوب عليه السلام، عرف أن هذه الرؤيا لها شأن عظيم، وفهم يعقوب عليه السلام كأن الله سيختار هذا الابن ليكمل سلسلة الأنبياء من إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب. الآن جاء دور يوسف. قال: يا بني، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. دير بالك إخوانك لا يسمعون هذه الرؤيا. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. طبيعة البشر الحسد، أنت بروحك الآن ومو سالم منهم، بعد بتقول لهم هذه الرؤية؟ راح يقتلهم الحسد قتلا. فيكيدوا لك كيدا. ثم يعقوب عليه السلام نسب الأمر للشيطان: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شوف الأدب اللي قاعد يعلم فيه يعقوب يوسف عليه السلام. ثم قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ربك راح يعلمك مآلات الأحاديث وتأويل الأحلام والرؤى. تأويل الرؤى راح يكون فيها خبير يوسف. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سكت يوسف، لكن من اللي نقل الخبر؟ زوجة يعقوب أم الأولاد نقلت الخبر لمن؟ لأولادها. جاءوا 10 أبنائها وأبناء الجاريتين، جاءوا 10 فأخبرتهم بالرؤيا. قالوا: ما بقي إلا هذا، يريد يوسف الآن أن يأخذ السيادة كلها. والله ما عنا بالشمس والقمر إلا أبي وأنت، وما عنا بالأحد عشر كوكبا إلا إخوانه. لنكيدن له كيدا. وصل الخبر حق منه؟ حق إخوان يوسف. هنا بدأت لحظة البلاء لذلك الطفل ولذلك الغلام الذي وهبه الله شطر الحسن وأعطاه الله الحلم وحسن الخلق وبره بأبيه، لكن الله كتب عليه بلاء عظيما. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. اجتمع العشرة كلهم يريدون أن يكيدوا ويمكروا بيوسف أخوهم، وهو غلام صغير ما تجاوز 12 عاما، وجلسوا وهم يخططون وهم يفكرون. ملأ الحسد قلوبهم والشيطان معهم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أبونا يحب يوسف، والصغير بنيامين يحبهم أكثر منا إحنا، وإحنا أقوى وإحنا أنفع وإحنا رجال عصبة، شلون أبونا بهذه الطريقة يقدمهم علينا؟ واتهموا نبي الله بالضلال، أبوهم نبي. إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. والحسد لما يكبر في القلب ويجتمعون كلهم على هذا الحسد، ويبدأ الحقد ويبدأ المكر ويبدأ التخطيط على شيء خطير جدا، شو نسوي؟ ايش رايكم نذبحه؟ تذبحون منه؟ اخونا هالغلام الصغير شنو ذنبه؟ خلنا نذبحه ونتخلص منه. تخيل كلام منه هذا؟ كلام اخوانه، ترى كان يحبهم اخوانه الكبار، يتمنى يلعب وياهم ويقعد وياهم، هم يحبونه. اقتلوا يوسف، اما نقتله ننحره او في صحراء بعيده نرميه يموت من الجوع والعطش، او يجي اي حيوان يفترسه. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. تخيل، شوف الخبث وين وصل، شوف الحسد وين بلغ. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبيكم. بعد أيام أبوكم راح ينسى يوسف، وما يصير إلا إحنا أمامه. إذا بس يشوفنا إحنا راح نملأ قلبه يحبنا. لا مو بس كذي، والله راح يتوب علينا، راح نتوب بعدها. يعني يخططون للجريمة ويخططون للتوبة بعدها، هذه مو توبة، هذا لعب، هذا خبث، هذا إجرام. وأعظم الذنب بعد الشرك القتل. تقتلون منه أخوكم من الصغير الغلام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. واحد من الإخوان كان عاقل، حاول أن يردهم عن رأيهم، ما قدر. قالوا هو روبيل، قالوا هو اسمه يهوذا، الله أعلم، واحد من الإخوان، ما يهمنا من، لكن كان أعقلهم. حاول يرد إخوانه ما قدر، فأعطاهم رأي على الأقل ما يموت أخوه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. تعرفون البير اللي نروح ناخذ منها الماي، اللي تمر القوافل دائما تستقي من هذا البير، إيش رأيكم نرميه في البير، وأي قافلة تمر تأخذه وتبعد عنه وتبيعه بأي بلد ونفتك منه. هو فعل هذا الفعل واقترح هذا الاقتراح، تدري ليش؟ عشان يشيل منهم فكرة القتل بس. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يبي يشككهم، يعني إذا من صدقكم تبون تسوون شيء ترى خلكم على هذا الرأي. وتنزل الكل 9 على رأي أخيهم، فقالوا أهم شيء نفتك منه. خلاص الرأي رأيك، مو لازم نذبحه. وبعضهم ما كان مقتنع، لكن صار رأي الأغلبية فوافقوا على رأيه واتفقوا أن يأخذوه ويرموه في ذلك الجب البعيد. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. كان إخوان يوسف عليه السلام في كل يوم يخرجون بالغنم ويتمشون ويلهون ويلعبون، ثم يعودون في آخر النهار لوحدهم، ومكروا مكرهم وخططوا لخطتهم الماكرة الخبيثة. فجاءوا لأبيهم في ذلك اليوم وقالوا ليعقوب عليه السلام أبوهم: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف؟ سبحان الله، من قال لكم أن أباكم لا يأمنكم على يوسف؟ وكاد المريب أن يقول خذوني، وكأنهم يعترفون بما يضمرون: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف؟ وكان يوسف عند أبيه، كانوا يضحكونه عند أبيهم ويلعبون معه ويبتسمون له، والولد كان يشتهي أن يخرج مع إخوانه، وكان يوم المنى أن يذهب مع إخوانه، يلهو معهم، يلعب معهم، يرتع معهم. فجاءوه من هذا الباب: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. مو كل واحد يقول لك أنا ناصح فهو ناصح، مو كل واحد يظهر النصح فهو صادق، حتى لو كان أخوه. تخيل إخوانه ويقولون: ترى إحنا نحبه، إحنا ناصحين له، إحنا نخاف عليه، هذا أخونا، في نهاية المطاف راح ندير بالنا عليه. وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. يوسف استانس، الغلام: إخواني يبوني أطلع معاهم، يبوني ألعب معاهم، يبوني ألهو معاهم. أما الأب فكان يحب يوسف حبا عظيما، وكان يخاف عليه، وكان لا يريد أن يغيب عن ناظريه أبدا، ساعات ما يتحمل بعيد عنه، شلون يوم كامل. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. لما قال يعقوب الكلمة هذه قال: أنا أتضايق أن يروح معاكم ويغيب عن ناظري. ازداد حقدهم، ازداد غيظهم على من؟ على هذا الغلام، على أخيهم الصغير. شلون أبونا إلى هذه الدرجة مو راضي يطلع ويانا ساعات؟ ازداد الغيظ وازداد الحقد واشتد الحسد في قلوبهم. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف، عطاهم العذر الحين، وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. والبلد كانت مشتهرة بالذئاب، قال: أنا خاف يكون بروحه وأنتوا رايحين تلعبون أو مع الغنم، ويجي الذئب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا تعلمون عنه شيئا، ويأكله الذئب، وأعطاهم العذر وأنتم عنه غافلون. كأنهم من استعجالهم مسكوا هذا العذر وأخبأوه في قلوبهم، الذئب. قالوا، شوف الخبث فيهم: يا أبانا، شوف عددنا، احنا 10 رجال، 10 أقوياء، 10 أصحاء، وأخونا واحد، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. أي خسران هذا إن إحنا 10 ما نقدر نحمي إخوننا من ذئب. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. في البداية يعقوب ما رضي، حاولوا فيه مرة ومرتين وثلاث وأربع، ألحوا على أبيهم، حتى قبيل في نهاية الأمر. يوسف ألح على أبوه، والإخوان ألحوا على أبيهم، فوافق الجميع. نعم، سنخرج غدا مع يوسف وسننفذ خطتنا. جاء الصباح الباكر وجاءوا لأخيهم يوسف. تريد أن تخرج معنا؟ نعم، متجهز وأبوه ملبسة ومرتبة وما أعطيه الزاد علشان يطلع مع أخوانه لأول مرة. والأب قلبه حاس إن بيصير شيء، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وقيل رأى رؤيا حتى أفزعته، لكن في النهاية ألح أولاده على أبيهم. أخذوا يوسف فتبعهم يعقوب، مشى وراهم، أخذ يمشي وراهم وهم يقولون له يا أبتي إلى أين تريد أن تذهب؟ قال سأمشي معكم. ولما أرادوا أن يفارقوه نادى ابنه الأكبر روبيل فقال يا بني أنت أكبر إخوانه، انتبه على أخيك، إن جاع فأطعمه وإن عطش فاسقه وإن احتاج شيئا فأعطه ثم أرجعه إلي يا بني. قال اطمئن يا أبي سيرجع ابنك إليك. وهم يضمرون في أنفسهم الشر، أخذوا يضحكون مع أخيهم ويلعبون معه ويمزحون معه أمام عين من؟ يعقوب عليه السلام. ويعقوب جالس واقف يطالعهم وهم يمشون يضحكون مع يوسف، ويوسف مستانس، الولد الغلام، إن إخوانه أول مرة يطلعون معاه. يا الله، ما يعلم يعقوب عليه السلام أنها النظرات الأخيرة، أنها النظرات الأخيرة لبعد عشرات السنين، ما راح تشوفه يعقوب. مشوا مشوا مشوا حتى غاب عن أعينهم. أول ما غاب عن أعينهم بدأوا بتغيير وجوههم، النظرات اختلفت، الكلام اختلف، بدأوا يدفعون يوسف عليه السلام. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ أبي لا يراك أبوك الآن، ما الذي سيجري بين يوسف وإخوانه؟ وما هي الأحداث التي تنتظر هذا الغلام الصغير؟ وماذا سيحصل لأبيه من بعده؟ هذا موضوع الحلقة القادمة، كونوا معنا.